الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فلا زال الحديث متصلا في شيء من مباحث التقليد، وقد تقدم معنا أن سؤال العامي للعالم من الواجبات الشرعية، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأن الأمة يجب عليها أن ترجع في أمور دينها إلى علمائها، كما قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ونواصل الحديث في مباحث هذا الباب بإذن الله عز وجل. ذكر المؤلف هنا انه لا يجوز للعامي ان يقلد عاميا اخر. تقدم معنا ان المراد بالعامي الذي ليس لديه قدرة على الاجتهاد، لان الاجتهاد لا بد فيه من شروط معينة. اول هذه الشروط العلم باصول الفقه، العلم بقواعده والقدرة على تطبيقه واخذ الاحكام بواسطته من الادلة. والشرط الثاني ان يكون الانسان عارفا بالادلة الشرعية في المسألة المجتهد فيها، صحة وضعفا، نسخا واحكاما. والشرط الثالث ان يكون عارفا بمواطن الاجماع والخلاف. والشرط الرابع ان يكون عارفا من اللغة ما يمكنه من فهم الأدلة الشرعية الواردة في هذه المسألة. فإذا انتفى أحد هذه الشروط فإن العلماء يعدون ذلك الشخص الذي انتفى منه أحد هذه الشروط عاميا، وبالتالي يجبون عليه أن يسأل العلماء، ولا يجوز له أن يرجع مباشرة إلى النصوص الشرعية فيأخذ الأحكام منها، لأنه لا يعرف هل هي منسوخة أو محكمة، هل لها معارض أو ليس لها معارض. إذا تقرر أن العامي يجب عليه أن يستفتي، والعامي قد يكون بهذا الاصطلاح قد يكون ممن لا يحسن القراءة والكتابة، وقد يكون ممن يحسنها، وقد يكون ذلك الشخص الشخص مهندسا او طبيبا او بالغا درجة الدكتوراه في بعض التخصصات فهذا لا ينفي كونه غير قادر على الاجتهاد وحينئذ يسمى عاميا في لسان علماء الشرع. اذا تقرر هذا فان من كان بهذه المثابة يجب عليه السؤال. من يسأل ولهذا الصنف لا يجوز له ان يسأل عاميا مماثلا له ولا يجوز له ان يعمل بقول من ليس قادرا على الاجتهاد بقوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. الذي لا يعلم يجب عليه السؤال. من يسأل يسأل اهل الذكر ولا يجوز له ان يقلد اي واحد او يقلد ما يرد في بعض الشبكات شبكات الانترنت ومما هو مكتوب فيها مما لا يتأكد من صحته ومن نسبته الى عالم معتبر لا يجوز له ان يعمل بمثل ذلك. وكذلك الكتب التي تكتب ولا يعرف من هو مؤلفها او من هي منتسبة اليه يكتب فيها اللجنة العلمية السابعة للدار الفلاني هذه ليست معتبرة ولا قيمة لها لان السؤال لان العامل يجب عليه ان يقلد اهل الذكر وهؤلاء لا يعرف احوالهم وهم مجهولون بالنسبة اليه ومن ثم لا يجوز سؤالهم او العمل باقوالهم. هل يجوز للعام ان ينقل الفتيا؟ عندنا انسان غير مجتهد فيسمع الفتوى في نور على الدرب او في غيره من البرامج فينقلها بين الناس هذا النقل جائز لكن يجب عليه ان يتاكد من معاني الشيخ الذي ينقل عنه. هل يجب على الانسان المنقول اليه ان يعمل بنقل هذا العام؟ نقول لا ولا يجوز له لان ذلك العام الناقل قد لا يفهم الفتوى ولا ينزلها منازلها ولا يعرف شروطها ولا يعرف ضوابطها وحينئذ فقد يعمل بذلك القول وهو لم يرد باساس تلك الفتوى لكن المنقول اليه ذلك الكلام يجب عليه التأكد فيرجع الى احد العلماء فيسألهم يقول نقل لي عن الشيخ الفلاني او نقل نقل لي احد العوام القول الفلاني فحينئذ اذا راجع العالم ووضح له وبين له هذه المسألة. قال المؤلف ان تقليد العام قد يجوز في بعض المسائل لكن في الحقيقة هذه المسائل ليست من التقليد وانما هي من باب العمل بالاخبار او بالشهادات كما تقدم في الفصل الذي قبله عندما ذكرنا قول القاسم والقائف الى غير ذلك مما تقدم. من ذلك المخبر برؤية الهلال هل الاخبار برؤية الهلال شهادة او هي رواية؟ ان قلنا هي شهادة فانه لا بد فيها من اثنين وان قلنا رواية فيكفي فيها الواحد والاظهر انها من باب الشهادة هذا الاصل في رؤية الهلال انها شهادة حينئذ لا يقبل في هذه الشهادة الا قول اثنين الا في بداية دخول شهر رمضان فإن هذا أصبح من باب الخبر والرواية وحينئذ يستثنى هذا الموطن فيقبل فيه قول الواحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبل قول الواحد في هذه المسألة في دخول هلال رمضان. وأما تقصير المؤلف الذي يقول إن كان الذي يراد به التاريخ فإنه يقبل فيه قول الواحد لأنه خبر وإن كان المراد به ما يتعلق بفرض الدين فهذا من باب الشهادة فلا بد فيه من اثنين هذا التفصيل ليس عليه دليل بل الأدلة دلت على أن الأصل في قول المخبر برؤية الهلال أنه شهادة يستثني من ذلك رؤية أول شهر رمضان. لا بد أن يعلم بأن قول القائل لا يجوز قبوله إلا إذا كان ذلك القائل عدلا هذا الأصل في هذه والمسألة وفي المسائل السابقة سواء كان ذلك من باب الرواية أو من باب الشهادة، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فدل ذلك على أنه يشترط في قبول الرواية العدالة وكذلك قبول الشهادة. من أمثلة ما يقبل فيه قول الواحد قبول الهدية بقول الرسول واحد، يأتيك إنسان ببضاعة مملوكة بزيد من الناس ويقول زيد يسلم عليك ويقول هذه هدية لك، وهذا مرسول واحد، فحينئذ هذا أصل أنها أنه يقبل، وقد كان ذلك في عهد النبوة. وكذلك في الإذن بالدخول والإذن في التصرف يقبل في قول الواحد لأن هذا من باب الأخبار، فحينئذ يقبل في قول الواحد. وكذلك يقبل قول القصار لأن هذه الملفات، بل كونه يبيعها هذه قرينة منه لأنه إنما يبيع الحلال، ولذلك قال المؤلف فلو لم يخبره، يعني لو لم يقول القصاب بأن هذه الذبيحة مذكاة إنه يجوز الشراء منها ولا يضره ذلك. وكذلك يقبل قول الكتابي في هذه المسألة، وذلك لأن هذه المسألة من مساوي المعاملات المملوكة، فحينئذ يقبل فيها قول المالك ولو لم يكن عدلا موثوقا. ولذلك إذا جاء إنسان يبيع في السوق سلعة من السلع يجوز لك أن تشتريها ولو كان فاسقا، مع أنه قد يكون كاذبا في كونه لا يملك تلك السلعة. هذه المسألة في العام ما لا يفعل إذا نزلت به المسألة، إذا نزلت بالعام حادثة جديدة يحتاج إلى معرفة حكم الشريعة فيها، فإنه حينئذ يجب عليه أن يسأل من هو الذي يحق له أن يسأله ولا يستفتي أي واحد. فكون الشخص صاحب ديانة وطاعة أو له سمت حسن لا يعني ذلك أنه عالم، وإنما يجب عليه أن يسأل العلماء. وهناك طرق لمعرفة العلماء، منها إرشاد من يعرفه بعلم وديانة إلى ذلك الشخص، فالعالم إذا أرشد إلى شخص آخر وقال يا أيها الناس استفت فلانا فإنه عالم، فإنه حينئذ يجوز سؤال ذلك الشخص. وكذلك إذا استفاض بين العلماء علماء ذلك الزمان أن فلانا عالم ويجوز سؤاله. وكذلك إذا انتصب الإنسان للفتوى بمحضر من العلماء ولم ينفي عليه أحد منهم فإنه حينئذ يجوز سؤاله. وأما ما عدا هذه الطرق الثلاثة فإنه ليس طريقا لمعرفة كون الشخص عالما مجتهدا يجوز سؤاله. كل إنسان مثلا يخرج لقنوات التلفزيون أو يعين وظيفة أو يكون عنده أناس في محله وتابعين له، أو يكون ذلك الشخص يخبر عن نفسه ولم يعرف بعدالة أو علم، فإنه حينئذ لا يجوز لنا أن نثق به في كلامه وأن نستفتيه على أصح قولي أهل العلم. يقول المؤلف لا بد أيضا من شرط آخر غير العلم وهو العدالة، فإن من لم يكن عدلا فلا يجوز لنا الوثوق بقوله ولو كان عنده قدرة على الاجتهاد وقد توفر فيه شروط الاجتهاد، لأنه قد يقول هذا هو شرع الله ويكون كاذبا في ذلك. والعبرة في هذا أن يكون ممن لا يقدم على فعل يعتقد أنه محرم شرعا، لكن بعض الناس قد يقدم على أفعال يظن أنها مباحة باجتهاده، فإنه حينئذ لا يقال بأنه قد انحرمت عدالته بسبب ذلك. إذا تقرر هذا فإنه إذا وجد الإنسان مفتين عنده كلهم لديهم آلية للاجتهاد، حينئذ هل يجب عليه أن يختصر في السؤال على الأعلم أو يجوز له أن يسأل أي واحد منهم ما داموا كلهم مجتهدين؟ المؤلف قرر أنه لا بد من بصر السؤال على أعلاهم رتبة، وهذا أحد قولي الأصوليين في هذه المسألة. قالوا لأن الإنسان يجب عليه في دينه أن يتوثق فيه، ولا يحصل التوثق إلا إذا كان المسؤول أعلم من يجده السائل. والقول الآخر بأنه يجوز له سؤال أي مجتهد منهم ولا يتعين عليه الأعلم، وهذا القول أظهر. ودليل ذلك أن الله قال فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهذا المقبول من أهل الذكر، ولأنه في عهد الصحابة رضوان الله عليهم كان الناس يرجعون إلى المفضول مع وجود الفاضل، ولم يكن هناك إنكار بل هناك إقرار، فهذا إجماع سكوتي يدل على جواز مراجعة المفضول مع وجود الفاضل. إذا تقرر هذا فهنا مسألة ثالثة، وهي أنه إذا تعارض عندنا قول المفتيين أحدهما يقول بالجواز والآخر يقول بعدم الجواز، فحينئذ جمهور الأصوليين يقول يجب على العام أن يرجح بين المفتيين بحسب العلم والورع، فمن رآه منهما أعلم وأورع فإنه يجب عليه أن يأخذ بقوله وأن يقترح قول المفتي الآخر، وذلك بمثابة الدليلين المتعارضين يجب على الإنسان أن يرجح بينهما. فكذلك الآن إذا تعارض على قول العالمين وجب عليه الترجيح بينهما، والترجيح بحسب العلم والورع، ويكون من خلال الطرق السابقة التي ذكرناها في طريقة معرفة العام للعالم. وأنا من أجل الله من أجل الله من أجل الله من أجل الله من أجل الله من أجل الله من أجل الله من أجل الله من أجل الله من أجل الله من أجل الله من أجل الله من أجل الله من أجل الله من أجل الله من أجل الله من أجل الله من أجل الله من أجل الله من أجل الله من أجل الله من أجل الله من أجل الله من أجل الله من أجل الله من أجل الله من أجل الله من أجل الله من أجل الله من أجل الله من أجل الله من أجل الله من أجل الله من أجل الله من أجل الله من أجل الله من أجل الله من أجل الله من أجل الله من أجل الله من أجل الله من أجل الله من أجل الله من أجل الله من أجل الله من أجل الله من أجل الله من أجل الله من أجل الله من أجل الله من أجل الله من أجل الله من أجل الله من أجل الله من أجل الله من أجل الله من أجل الله من أجل الله من أجل الله من أجل الله من أجل الله من أجل الله من أ ذكر المؤلف هنا في قضية الاجتهاد في القبلة، وهذه تحدث كثيرا عند الناس إذا ذهبوا في برية واختلطت عليهم الجهات ولم يعرفوا جهة القبلة من غيرها من الجهات. وقد تحدث في من يسكن في بيت جديد أو يعمل في مقر عمل جديد خصوصا بين النساء، فتجده يحتاج إلى معرفة جهة القبلة، فحينئذ ماذا يعمل هؤلاء؟ هل يجب عليهم الاجتهاد او يكفيهم التقليد؟ الناس على صنفين، الصنف الاول من لديه قدرة على الاجتهاد في القبلة، يعني يعرف العلامات، يعرف الشمس والقمر، يعرف النجوم، يعرف وغير ذلك من العلامات، فهذا اذا عمل باجتهاده فلا اشكال فيه ان عليه مجزئ. لكن هل يجوز له ان يقلد غاره مع قدرته على الاجتهاد في هذه المسائل؟ هذا موطن خلاف بين الفقهاء، والمؤلف قرر انه يجوز، والمؤلف قرر انه لا يجوز له العمل بالتقليد الا اذا كانت القبلة متيقنة من جهة الاستفاضة، لان الاستفاضة دليل من الادلة. وهذا القول يستدل عليه بان الشارع اوجب على الانسان استقبال القبلة حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وهذا الاستقبال الواجب لا يزول الا بيقين استقبال القبلة، ويقين استقبال القبلة لا يحصل الا بالاجتهاد. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يجوز للإنسان العمل، الإنسان المجتهد العمل بقول غيره إذا لم يجتهد في المسألة بعد، ويستدلون على ذلك بعدد من الأدلة، من ذلك ما ورد في حديث أن رجلا أن ابن أم مكتوم كان يؤذن في المسجد، وكان رجلا أعمى وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت، فعمل في الوقت بقول غيره. واستدلوا على ذلك بأن الأذان يعمل به المسلمون في الفطر والصوم والصلاة وهو قول واحد، مع إمكانه معرفة يقين ذلك بمشاهدة الشمس عند غروبها أو عند زوالها أو عند العلامات الظاهرة، وهذا محل إجماع بين الأمة من العهد الأول إلى عهدنا الحاضر، وهذا القول أصوب من القول الأول. والصنف الثاني من الناس من كان عاميا في هذا الباب، بمعنى أنه لا يقدر على تمييز جهة القبلة من غيرها من الجهات، فهذا الصنف لا إشكال في أنهم يقلدون، فيسألون من كان عارفا بجهات عن جهة القبلة فيتبعون قوله ويسيرون عليه. وَلَيْسَ بِالْفَاءِ وَإِنَّمَا هُوَ بِالْفَاءِ بِالتَّوْقِيتِ. نعم. قضية التقييد في دخول الوقت وعدم دخوله بالنسبة لأوقات الصلوات مماثل للمسألة السابقة، مسألة التقييد في القبلة، فتأخذ حكمها من جهة التقسيم والتنميع والخلاف. والمؤلف هنا قرر القول الذي رجحنا خلافه في المسألة السابقة بالنسبة للمجتهد أو القادر على الاجتهاد مع وصول الخبر إليه من جهة واحد أو اثنين، هل يجوز له أن يعمل بقول أولئك أو يجب عليه أن يجتهد في معرفة الوقت؟ قال المؤلف يجب عليه أن يجتهد في معرفة الوقت، والقول الثاني خلافه ولعله أظهر. عند الوصوليين مشهورة ولها جانبان، الجانب الأول في المجتهد، إذا اجتهد المجتهد في مسألة وتوصل إلى حكم يحتاج إليه، ثم بعد مدة بعد سنة مثلا نزلت فيه نفس المسألة، فهل يجب عليه أن يجتهد مرة أخرى أو يتخذ الاجتهاد الأول ويعمل باجتهاده السابق؟ فيها قولان لأهل العلم تفرع عنها مسألتنا الحاضرة. المسألة الثانية التي ذكرها المؤلف هنا هي مسألة ما إذا استفتى العامي عالما لواقعة نزلت به، جاءت المسألة وقعت فيه في صلاته في بيعه في معاملاته فسأل عنها فعمل بقول ذلك العالم، بعد سنة حدثت فيه نفس تلك المسألة بعينها، فهل يجوز له أن يعمل بقول السابق أو لا يجوز؟ نقول حينئذ المسائل على نوعين، المسألة النوع الأول من أنواع المسائل ما يحتمل أن تكون مسائل مختلفة غير متوافقة ولا متماثلة، فحينئذ يجب عليه أن يعيد السؤال مرة أخرى ولا يعمل في المرة الثانية إلا بسؤال جديد. الحالة الثانية إذا كانت المسألتان متشابهتين ولا فرق فيهما ولا وجه لاحتمال المخالفة بينهما، حينئذ هل يجب على العام أن يعيد ويكرر السؤال على العالم عن تلك المسألة التي سأله عنها قبل عام أو لا يجب عليه ذلك؟ قولان للعلماء. ذكر المؤلف أن القول الأول أنه يجوز له العمل بالفتوى الأولى ولا يجب عليه أن يكرر السؤال، وذلك لأنه قد سأل عنها في المرة الأولى، ولو كلف بالسؤال لكان ذلك مشقة ولعدم وجود الفائدة في السؤال مرة أخرى، ولأنه الآن أصبح مقلدا عارفا بالحكم من خلال التقليد، والله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإذا كان عالما فإنه لا يحتاج إلى السؤال مرة أخرى. والقول الثاني بأن العامي يجب عليه أن يسأل عن تلك المسألة التي وقعت عليه مرة ثانية، فيذهب إلى ذلك العالم أو لغيره فيسأله عن تلك المسألة. ما دليلهم؟ قالوا لأن العالم المجتهد الذي قلده ذلك المقلد في الزمان الأول قد يتغير اجتهاده، أنا اليوم أرى الجواز وبعد سنة أرى التحريم أو على الوجود، فحينئذ لا بد أن يسأله حتى يتأكد أن ذلك المجتهد لم يتغير اجتهاده، والأظهر هو القول الأول وأنه يكفيه السؤال الأول ولا يجب عليه السؤال الآخر، لأن ما دام متيقنا أن المسألتين هما وليس بينهما فرق، فهي مسألة واحدة. ويدلك على هذا أن المسألة قد تحدث للإنسان في اليوم الواحد مرات متكررة، وحينئذ لم يقل أحد يجب أن يسأل عنها مرة أخرى، ولأن هذه المسائل يتكرر حدوثها ولم يعرف في الأمة في الزمان الأول في عهد الصحابة في العهد الأول إجابة السؤال مرة أخرى عما سألوا عنه سابقا. هذه المسألة في تقليد الأموال، وذلك أن المجتهد إذا اجتهد في مسألة وتوصل إلى حكم ونشر ذلك الحكم وذلك القول ثم بعد ذلك مات، فهل يجوز لنا أن نقلد ذلك المجتهد الميت أو لا يجوز؟ سواء كان مثلا الإمام أحمد، الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين أو غيرهم من الأموال. اختلف العلماء أو قبل هذا المسألة على صنفين، الصنف الأول إذا كان ذلك العالم الميت قد سأله العامي وراجعه في أثناء حياته، فإنه حينئذ يجوز له العمل بقوله لأنه متيقن من أن جواب الشيخ منطلق على هذه المسألة ولأنه قد سأل ذلك العالم. القسم الثاني من المسائل ما لم يرجع العامي فيه إلى ذلك العالم الميت، مثل مسائل الإمام أحمد أو غيره، فحينئذ هل يجوز العمل بقول ذلك العالم أو لا يجوز؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب طائفة إلى أنه يجوز له أن يرجع لأن المذاهب لا تموت بموت أربابها، ولأن العبرة في ذلك القول قد قيل. والقول الثاني في المسألة لأنه لا يجوز العمل بقول المجتهد الميت الذي لم يسأل في حال حياته، وقد اختار هذا القول طائفة كثيرة من الأصوليين، واستدلوا على ذلك بأن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وذلك المجتهد الميت لم يتيقن أو لم يسأل فكيف يعمل بقوله، ولأن المسائل تختلف وقد لا ينزل الناس تلك المسائل على محلها، يقول المفتي بقول ويفهم منه معنى ويكون الأمر بخلاف أو يكون المراد بخلاف ذلك المعنى الذي حكي عنه. ويدل على ذلك أن كلام الأئمة قد يختلف ما بين وقت وآخر، فنحن نستعمل لفظا بمعنى وهم يستخدمون ذلك اللفظ بمعنى آخر، ويدل على ذلك ان كثيرا او ان بعضا من الاحكام يبنى على الاعراض التي تختلف ما بين زمان واخر، وحينئذ لا بد ان يكون المجتهد المستفتى عالما بالاعراض وعالما بالمصالح التي تختلف من زمان الى اخر، وحينئذ فلا يجوز الرجوع الى قول من مات من العلماء اذا لم يسأل مباشره في حال حياته، ولعل هذا القول ارجح من القول الاول. فان قال قائل اذا ما هي فائده الكتب اذا اقترحنا اقوال اصحابها ولم نجد العمل بما فيها، فهل معنى ذلك اننا نلغي الكتب الفقهيه التي الفها الفقهاء؟ نقول لا، هذه الكتب الفها العلماء ليس من اجل العمل بما فيها، وانما العلماء الفوها من اجل ان تكون منهجا للدراسه يدرس فيه الانسان مسائل العلم ويتعرف على مصطلحات العلماء ويعرف كيفية الاجتهاد وكيفية الاستنباط وكيفية الموازنة بين الأقوال وكيفية فهم الأدلة ونحو ذلك. وأما العمل فالعمل لا بد فيه من الرجوع إلى عالم من علماء ذلك الزمان لينزل المسائل في محلها. طرق الرواية متعددة، منها أن يتحدث الشيخ بحديث أو بكلمة أو بفتوى فتسمعها منه مباشرة، فهذه طريقة صحيحة للرواية لا إشكال فيها. الطريق الثاني أن تتحدث بحديث بلسان الشيخ وهو يسمع فيقرك على ذلك، يسمونها القراءة على الشيخ أو العرض، أو تأتي بالحديث وتقول حدثكم فلان ابن فلان عن فلان عن فلان فيقر ذلك، أو تقرأ الكتاب على شيخك فبعد ذلك تنسب ما في الكتاب إلى الشيخ، وهذه الطريقة الصحيحة للرواية. الطريقة الثالثة الإجازة، فأقول خذ هذا الكتاب تروي ما فيه، هذا الكتاب يسلمه لك وما وجدت فيه من الفتاوى فانقله عني، فهذه تسمى إجازة. والصواب من أقوال أهل العلم أن الإجازة طريق صحيح للرواية سواء كان فيها مناولة باليد أو لم يكن، وعمدة الإجازة على الإذن بالرواية. وهناك طريق آخر يسمونه الوجادة، لأن تجد أحاديث أو كتب أو منسوبة إلى فلان، فهل يجوز لك أن ترويها وتنسبها إلى فلان أو لا يجوز لك ذلك؟ ومن أمثلة ذلك هذه الكتب التي ألفها العلماء وروايات كانت في مخطوطة، هذه مخطوطة مسجل عليها أن هل يجوز أن تنسب هذه الأقوال التي في هذه الكتب إلى أولئك الذين نسبت إليهم هذه الكتب؟ نقول ننظر، إن كانت هذه الكتب مشهور ومستفيد من نسبتها إليهم وقد نقل العلماء بعض ما فيها منسوبة إليهم، فإنه حينئذ يجوز أن ننسب ما في هذه الكتب إلى أولئك الأشخاص الذين نسبت إليهم هذه الكتب. واما اذا لم يكن ذلك مشهورا ولا مستفيضا ولم يثبت بطرق الروايه السابقه، حينئذ هل يجوز لنا ان ننسب اليهم او لا ننسب اليهم؟ فيه قولان لاهل العلم قد ذكرها المؤلف هنا. على المصري وفي الناس. ذكر المؤلف هنا مسألة الترجمة، والأظهر أن الترجمة خبر وبالتالي يكتفى فيها بقول الواحد. بعض الناس تقول الترجمة الشهادة فلا بد فيها من اثنين، وهما قولان بالفقهاء، والأظهر أنه يكفي فيها الواحد، ويشترط فيه العدالة ويشترط فيه إتقان اللغتين. إذا تقرر هذا فإن طريق الترجمة على المفتي طريق الخبر فيقبل فيها قول الواحد. لذلك ذكر المؤلف مسألة الفتوى المرسلة، إذا أرسل المفتي رسالة فيها فتوى، فإن كانت موثوقة موثوق نسبتها إليه فإنه يجوز العمل بما فيها. وكذلك إذا نشرت الفتوى في الإذاعات أو التلفزيونات فإنه حينئذ هل يجوز العمل بتلك الفتوى؟ نقول لا يخلو الحال من أحد شيئين، إن كان أصحاب تلك الإذاعة موثوقين لا يمكن أن يدخل الأقوال بعضها في بعض فإنه حينئذ تقبل فتواهم، تقبل الفتوى التي ينقلونها في إذاعتهم. وأما إذا لم يكونوا موثوقين فإنه حينئذ لا يجوز العمل بما في ذلك أو تلك الإذاعة من تلك الفتوى. وكذلك مثلا لو وجدنا فتوى في كتاب منسوب إلى شخص هل يجوز العمل بما فيها؟ نقول ننظر، كان ذلك المنسوب إلى الكتاب موثوقا عدلا جاز العمل، جاز نسبة تلك الفتوى إلى قائلها الأول. هنا ذكر المؤلف القسم الثاني من أقسام علم الأصول وهو مباحث الأدلة، وكان تقدم معه أن ذكر مباحث الاجتهاد والتقليد، وعادة الأصوليين أن يذكروا مباحث التقليد والاجتهاد في أواخر كتبهم الأصولية، لكن المؤلف هنا ذكره في أول كتابه. القسم الثاني متعلق بالأدلة، ما هو الذي يصح أن يستدل به ويكون حجة، وما هو الذي لا يصح أن يستدل به، هو الذي ذكره المؤلف هنا. وقسم المؤلف هذه الأدلة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الأصول السمعية من المسموعة والمنقولة إلينا، وهي الكتاب والسنة والإجماع، هذه لا بد فيها من نقل. والثاني الاستدلالات منها، يعني إمعان النظر فيها وأخذ الدلالة أو أخذ الحكم منها بواسطة الدلالة اللغوية. والثالث القياس عليها. الفرق بين الاستدلال والقياس أن المستدل مذكور في الدليل ذاته لكنه يحتاج إلى إعمال ذهن، وأما القياس فإن محل المسألة التي يراد الكلام عليها ليس مذكورا في الدليل السمعي، وإنما ذكر ما هو مماثل له مشابه له، وسيأتي تفصيل ذلك فيما يأتي. ذكر هنا الدليل الأول من الأدلة السمعية وهو الكتاب، والكتاب هو القرآن العظيم، والكتاب أشهر من أن يعرف، وبين أن الله عز وجل وصفه بأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وذلك أن الله عز وجل قد حفظ هذا الكتاب لأنه الشريعة، لأنه دليل الشريعة الباقية إلى آخر الزمان، حينئذ تكفل الله بحفظه. وقوله هنا تنزيل يراد به أنه منزل من عند الله سبحانه وتعالى وليس مخلوقا، وقوله من حكيم حميد، الحكيم قد يراد به صاحب الحكمة، وقد يراد به صاحب الحكم، وقد يراد به جميع المعنيين. وحميد قد يراد به أنه المحمود، يحمده العباد على أفعاله الجميلة، وقد يراد به الحامد الذي يحمد العباد إذا أثنوا عليه وقاموا بطاعته. وقوله لا ريب فيه يعني لا شك، وفيه قد تكون متعلقة بريب وقد تكون متعلقة بما بعدها، وتكون فيه هدى، وقد يكون المراد لا ريب فيه وهدى للمتقين، فيكون الهدى وصف للجميع، وهما قولان للمفسرين، ولذلك تجدون أن الوقف متعانق في هذه الآية. والهدى البصيرة ووضوح الحق، والمتقين هم الذين لازموا طاعة الله وابتعدوا عن معصيته. ويستدل بذلك على أن التقوى سبب من أسباب الهداية، فمن كثر طاعته والتزمها فإن الله ييسر له أسباب الهداية. فهذا دليل على عظمة هذا الكتاب وأن فيه الهداية والخير والصلاح. قال وقال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا يعني لم نترك، ولم يحصل هناك تقصير في الكتاب من شيء، فكل شيء فهو مذكور في الكتاب. ولكن هذه الآية الأظهر أنه لا يراد بالكتاب فيها القرآن، إنما المراد به اللوح المحفوظ، وكان الأولى به أن يستدل بمثل قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ثم بين أن هذا القرآن قد أوضحه الله وبينه، وأن من أراد تعرف معانيه فإن الله سيسره له ذلك. ثم بين المؤلف أن هذا الكتاب قد أعجز الله الأمم به، فلا يستطيعون الإتيان بمثل هذا القرآن، مما يدل على أنه حجة شرعية وأنه دليل يجب الالتزام به. ولما انتهى مما يتعلق بالدليل الأول وهو الكتاب، انتقل إلى الدليل الثاني وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال في ذلك: هذا الفصل متقيد أو مقرر في كون السنة النبوية حجة شرعية يجب العمل بها. السنة يدخل فيها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، والمراد بذلك ما ثبت عندنا، أما ما شك فيه أو لم يصح سنده فإنه لا يدخل في مبحث السنة. وقوله فأصل ذلك في كتاب الله، قد يراد به معنيان: المعنى الأول أنه يفترض في العمل بالسنة أن يكون لها أصل في الكتاب تستند عليه، وقال بذلك طائفة من المشاطبي وغيره. والقول الثاني بأن المراد بهذا اللفظ أو قد يراد بهذا اللفظ أن دليل حجية السنة موجود في الكتاب، وهذا الاحتمال أظهر بما ساقه المؤلف من الأدلة الآتية. هذه الأدلة أوجبت طاعة الرسول وأوجبت وجوب الاستماع له وحرمت مخالفة أمره وعصيانه وأوجبت الإتيان أو أوجبت الأخذ بما أتى به الرسول والانتهاء عما نهى عنه وأوجبت الرد عليه وتحكيمه، فدل ذلك على أن السنة حجة شرعية ويجب العمل بما فيها. وبين الله سبحانه أن السنة تبين القرآن وتوضحه، لأن في القرآن بعض المجملات كيفية الصلاة، فإذا لم نحتج بالسنة فإننا حينئذ قد لا ننزل آيات القرآن منازلها ولا نفسرها على وفق المراد بها. وقال تعالى: فأمر تعالى بالنساء الذين هم فيهم وعزهم بالنساء الذين هم فيهم ثم أصبحوا ذكر هنا المؤلف الدليل الثالث هو الإجماع. المراد بالإجماع اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي. وقد اتفقت او قد تواردت النصوص على حجية الاجماع وبينت انه يجب العمل بما فيه وانه دليل من ادلة الشرع. وحينئذ يجب علينا التصديق بموجب هذه الادلة وتقرير ان الاجماع حجة شرعية. وبعض الناس وقع في الاجماع من طرق مختلفة، فبعضهم يقول لأننا لا نحتاج إلى الإجماع مع وجود الكتاب والسنة، وهذا قول خاطئ، لأن الإجماع لا يأتي بمخالفة الكتاب والسنة، لكن الإجماع يأتي مقررا لما فيهما. وقد يكون الإنسان ممن خفي عليه دليل من أدلة الكتاب والسنة، فإذا وجد إجماعا فهذا دليل على أن ذلك الإجماع مستند إلى دليل من الكتاب والسنة، فهو حينئذ يعمل بهما. وبعض الناس يقول بأنه لا فائدة منه، وهذا كلام خاطئ، لأن النصوص قد دلت على حجية الإجماع، ولا يمكن أن تسندنا على الأدلة الشرعية إلا إلى دليل صحيح محتاج إليه. وبعض الناس يقول الإجماع أصلا لا يتصور وقوعه، فلا يمكن أن يجمعوا، وهذا القول خطأ من جهتين. الجهة الأولى أن النصوص الشرعية دلت على حجية الإجماع، ولا يمكن أن تحيلنا النصوص الشرعية على دليل لا حقيقة له ولا فائدة منه. الجهة الثانية من جهة الواقع، فإننا شاهدنا العلماء لا يزالوا يجمعون ما بين عصور متعددة على مسائل مختلفة. مثال ذلك مثلا في عصورنا الحاضرة أجمع العلماء على تسويل فرش المساجد بالفرش وبنائه البناء المسلح بالبلوك ووضع المراوح والمكيفات فيه ومثل ذلك مما وقع في اتفاق علماء العصر. يعني لا يشترط أن يتكلم كل واحد من العلماء بمثل ذلك، وإنما المشترط أن يشتهر القول بينهم فلا ينكره أحد منهم، وهذا يسمونه الإجماع السكوتي. تطرق المؤلف إلى أولي الأمر، ما المراد بهم؟ وأولي الأمر وردوا في آيتين من سورة النساء، منها قوله ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وظاهر هذه الآية أن المراد بها العلماء، لأنهم هم الذين يستنبطون، وليس المراد بهذه الآية الأمراء. وأما الآية الأولى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فقد اختلف فيها المفسرون على ثلاثة أقوال، منهم من يقول المراد بها العلماء، ومنهم من يقول المراد بها الولاد، والأظهر من القولين أن الآية شاملة في الصنفين، ويقعوا الولاة فيما لهم الولاية فيه، ويقعوا العلماء فيما يبلغونه من أحكام شرعية. وبين المؤلف أن الكتاب يرجع إليه كل من دليل السنة ودليل الإجماع. ذكر المؤلف هنا شرعية الاستدلال والقياس، وأنه يجوز العمل بها، وأنه يصح إثبات الأحكام من خلالها. استدل على ذلك بقوله فاعتبروا يا أولي الأبصار، والاعتبار عبارة عن مقارنة الشيء بغيره، هذا يقال له الاعتبار في اللغة. ولذلك مما يدخل فيه أنواع من الاستدلال وأنواع القياس، لأن القياس عبارة عن مقارنة بين شيء وآخر. وذلك أن هذه الآية كما تعرفون نزلت في بني النظير، وأن الله أنزل بهم العقوبة، فهو يقول اعتبروا يا أولي الأبصار، يعني قارنوا أنفسكم بأنفسهم، فإنكم إذا فعلتم مثل فعلهم أنزل الله عليكم مثل العقوبة التي نزلت عليهم. وكذلك قوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإنه في هذه الآية أوجب عليهم عند التنازع أن يردوا المسألة المتنازع فيها إلى الكتاب والسنة. وقد يكون هذا الرد إلى ما ورد فيهما من نصوص، وقد يكون الرد إلى ما يماثل تلك المسألة المتنازع فيها مما يعد قياسا. قال المؤلف وأصله في الكتاب، يعني أن الكتاب قد دل على حجية القياس، وأن الأصل في باب القياس لابد أن يكون مذكورا بدليل، وذلك أن القياس مرتب من أربعة أركان. الركن الأول الأصل، مثال ذلك الخمر وردت في النص فهي واردة في القرآن. والركن الثاني الفرع، هو مثلا الحشيش أو النبيذ أو غير ذلك. وهناك الحكم الشرعي، فالنص قد جاء بتحريم الخمر فالحكم هو التحريم. وهناك الركن الرابع وهو العلة، وهو الجهة التي اشتبه فيها وقد ترتب عليها الحكم في الأصل، مثل الإسكار في مثالنا، فيكون حينئذ الحشيش ونحوه محرما. يقول أصل القياس لا بد أن يكون منصوصا عليه، ولا بد أن يكون أصل القياس أن يكون القياس مدلولا عليه بدليل من الأدلة الشرعية. وهذا يفسر لنا ما ورد من النصوص أن القرآن قد احتوى على كل شيء، يعني على أصول الأشياء. Thank you. ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بحجية القياس، وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن القياس حجة وأنه يجوز العمل به، وهذا هو قول الأئمة الأربعة ومنهم الإمام مالك. وهناك قول آخر اختاره بعض الظاهرية أن القياس ليس بدليل شرعي، فدلوا على ذلك وما ورد من النصوص في اتباع الكتاب والسنة، قالوا ولم يذكر القياس. يمكن أن يجاب عنه بأن هناك أدلة في الكتاب والسنة قد دلت على حجية القياس. استدلوا على ذلك بأن القياس ظني والشارع يحرم العمل بالظنيات، والجمهور قالوا بأن القياس بعضه ظني وليس جميعه، هذا من جهة. الجهة الثانية أن ما منع منه من الظن إنما المراد به مجرد الشكوك التي لا تستند إلى أدلة، وأما الظن الغالب فقد جاء في الشريعة بالعمل به في مواطن عديدة، مثل قول سبحانه فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله ونحو ذلك، انزل فإن علمتموهن مؤمنات، وحينئذ فلا يصح هذا الاستدلال للظاهرية. استدل الجمهور على حجية القياس بأدلة متعددة، من أقواها إجماع الصحابة على العمل به وتسويره، ومن أمثلة ذلك أنهم أجمعوا على العمل بالقياس في مسألة الجد مع الإخوة مع اختلاف وجه القياس عندهم، وهذه مسألة فرضية، وذلك أنه إذا مات إنسان له إخوة وله جد، ذلك الميت له إخوة وله جد، فماذا يفعل بهم؟ قال طائفة بأن الجد يأخذ جميع المال، يقوم مقام الأب في هذه المسألة، وقال آخر لا يقتسمونه، ويكون بعض المال للجد وبعض المال للإخوة، على تفصيل بينهم في مثل ذلك. إلى هذين القولين، وكل منهم احتج واستدل بالقياس، مما يدل على أنه يرى حجية القياس. وروض المؤلف مسألة العقل بالأصابع، الأصابع هنا منافعها مختلفة، الإبهام منفعته غير منفعة الخنصر، ومع ذلك لم يلتفت الشارع إلى هذا وجعلها متساوية، يوجد في كل منها عشر من الإبل. وَالَّذِينَ ذكر المؤلف هنا مباحث الخصوص والعموم، وذكر فيها عدد من المسائل. المسألة الأولى قبل أن ندخل في المسائل، ما المراد بالعموم وما المراد بالخصوص؟ المراد بالعموم دلالة اللفظ الواحد على جميع أفراده بوضع واحد دفعة واحدة بلا حصر، لأن الألفاظ على أنواع، منها ألفاظ شاملة ومنها ألفاظ خاصة شاملة من جهة المعنى. مثال ذلك لفظ هذا لفظ خاص لا يسوق إلا على شيء واحد، وهناك ألفاظ عامة تشمل أفراد عديدين مثل الناس، هذا لفظ عام، وهذا اللفظ العام وضع بوضع واحد ليس له حقيقة ومجاز، وهذا الوضع بلا حصر، وهو مثلا 20 يكون محصورا بعدد، هذا ليس من باب العموم. أما الخصوص فالمراد به اختصار اللفظ على بعض الأفراد دون الجميع. من أمثلته لفظ مثلا هذا خاص، إذا تكرر هذا، إذا وردنا لفظ عام هل يجب العمل به أو نتوقف حتى يأتي دليل يجب علينا العمل به؟ قال الجمهور ومنهم الإمام مالك بأن اللفظ العام يجب العمل به ولا ننتظر قرينة، خلافا للأشاعرة. الأشاعرة يقول الألفاظ لا تدل بنفسها، لا بد من قرائن. الأصل قول الجمهور، لأن الله عز وجل قد أوجب أو قد أتى بلفظ عام يجب العمل به لفظ الله سبحانه وتعالى. وذكر المؤلف هنا بعض الأمثلة، قال اللعان، قال الله عز وجل والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم الآية شهداء لأنفسهم. هذه الآية عامة لأن لفظة الذين اسم موصول فتشمل الزوج الكبير والزوج الصغير، تشمل صاحب الوظيفة صاحب والطالب، تشمل المقيم في الساكن في الدور الثاني والساكن في الدور الأول، تشمل الساكن في الرياض والساكن في غيرها. هذا لفظ عام فيجب علينا لإجراء العموم بمجرد وروده ولا نحتاج إلى قرينة تجعلنا نحمل اللفظ على عموما. ومثل ذلك قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا تربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. الذين عامة سواء كان الزوج المتوفى صغيرا أو كبيرا، سواء كان قد دخل أو لم يدخل إلى غير ذلك. هذا من الفاظ العموم. مثل أيضا وأنتم عاكفون في المساجد. المساجد اسم جمع معرف بأل الجنسية، مساجد ليست مسجدا واحدا، عرفت بأل فتفيد العموم، فتشمل المسجد الصغير، المسجد الكبير، المسجد الجامع، المسجد الذي لا يصلى فيه إلا الفروض وهكذا. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية أن الأصل في العموم أن يعمل بعمومه حتى يثبت عندنا دليل مخصص، ولا نحتاج إلى البحث عن القرآن لأن هذا هو من قضاء العرب. المسألة الثالثة أن الدليل العام إذا ورد له مخصص فحينئذ نعمل بالمخصص في محل الخصوص، وبقية المسائل نعمل فيها بالدليل العام. مثال ذلك قال الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا المطلقات لفظ عام جمع معرف بأهل الجنسية فيفيد العموم، خص في مسألة المطلقة قبل الدخول بها في مثل قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فنعمل بالدليل الخاص محل الخصوص وهو المطلقة قبل الدخول بها. فباقي المسائل المطلقات نقول الأصل أننا نعمل فيها باللفظ العام. ذكر المؤلف بعد ذلك مسألة، هل يجب علينا العمل بالعام لمجرد وروده أو لابد من البحث عن مخصص؟ لأن العام يحتمل أن يكون يرد عليه مخصص، وهذه للعلماء فيها ثلاثة أقوال. طائفة تقول يجب العمل بالعام بمجرد وروده ولا نحتاج إلى البحث عن مخصص، فإذا جاءنا مخصص عملنا بالتخصيص. وطائفة تقول لا، يجب أن نتوقف في العام حتى نبحث ونتيقن أنه لا يوجد دليل خاص، لكن هذا القول قد يؤدي إلى إلغاء دلالات العموم. القول الثالث يقول بأن العام يجب علينا أن نتوقف فيه حتى يحصل لنا ظن غالب بأنه لم يرد عليه دليل تخصيص. طيب ما هو الراجح؟ نحن أصلا نقول المجتهد لا يجوز له أن يجتهد في مسألة حتى يغلب على ظنها أنه لا يوجد في هذه المسألة دليل غير ما تحت عينيه، وحينئذ فنكتفي بتلك المسألة ويكون الصواب هو ثالث هذه الأقوال الماضية. ذكر المؤلف هنا أدلة هذا القول وتقرر إلى مسألة أخرى، وهي أن الأدلة الشرعية بمثابة الخطاب الواحد، لأن بعضها يوضح بعضا ويبين ويدل عليه، وهذا يدلك على منطلق شيخ الإسلام ومن معه الذين يرون أنه لا يعين النصوص الشرعية، لأنهم يقولون النصوص الشرعية بمثابة الخطاب الواحد، ونحن لا نلتفت إلى ذات اللفظ بدون قرينة، يجب أن نلتفت إلى اللفظ وقرينته. شيء آخر مما ذكره المؤلف هنا أنه يجب علينا إعمال اللفظ العام في عمومه وأن نخصص الأفراد المخصصة ونعطيها حكما خاصا بها. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. نعم أنا نخلع المسألة. المراد بالأوامر طلب الفعل على جهة الاستعلاء بواسطة القول. فإذا قال الوالد لولده افعل كذا كان هذا أمر. والأوامر لها صيغ منها صيغة افعل: اذهب، اجلس، كل هذه أوامر لأنها على صيغة افعل. وكذلك الفعل المضارع المسبوق بلام الأمر مثل وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا صيغ الأمر. وكذلك صيغ الأمر الصريحة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وكذلك اسم فعل الأمر: يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ولله على الناس حج البيت. إذا تكرر هذا فإذا وردنا ومقابل الأوامر النواهي وهي طلب صرف الفعل على جهة الاستعلاء مثل لا تفعل. إذا تقرر هذا ما هو مدلول الأمر؟ إذا وردنا أمر من أوامر الشارع فما حكمه وما مدلوله؟ قال الجمهور: هو على الوجوب، ومنهم الإمام مالك بمجرد وروده لا نحتاج فيه إلى قرينة. والأشاعرة يقولون: لا، الأوامر يتوقف فيها حتى تأتي قرينة. ومنطلق قول الأشاعرة هنا من قولهم بالكلام النفسي، وإنهم يقولون: الكلام هو المعاني النفسية، وهذه الأصوات والحروف ليست هي الكلام، وإنما هي دليل على الكلام وعبارة عن الكلام. وعلى ذلك قالوا بأنه إذا وردتنا صيغة افعل فإنها لا تدل على شيء بنفسها حتى يكون معها قرينة على أن المراد بها الوجود. ولذلك تجدون كثير من الأشاعرة يحاولون أن يشغبوا في هذه المسألة ويحاولون أن يجعلوا القول بعدم دلالة صيغة افعل على الوجود قولا قويا ظاهرا، وهذا في الحقيقة هو من أقوال الأشاعرة وليس من أقوال العلماء الأربعة ولا من أقوال المعتزلة ولا من أقوال أهل السنة، وإنما هو من تشغيب الأشاعرة. ما الدليل على أن الأوامر تفيد الوجود؟ قوله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقوله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والدلالة اللغوية، فإن أهل اللغة يفهمون من صيغة الآن الوجود. إذا تقرر هذا فإن هذا كما يكون في الأولى في العبادات يشمل كذلك الأوامر الواردة في المعاملات، وكما يكون في الأحكام يكون في الآداب، لأن النصوص الشرعية لم تفرق ولا يوجد ضابط للتفريق صحيح بينهما. فالأمر في الأحكام أو في الآداب للوجود. استدل المؤلف على أن مالكا يقول بأن الأوامر للوجود لأن الإمام مالك أورد عدد من النماذج من الأوامر وجعلها دالة على الوجود، من ذلك قول أتم على فعل أمر فرى أنه للوجود. أفعال النوافل هل يجب على الإنسان أن يستمر فيها إذا شرع فيها؟ إذا أنت إذا ثبتت للصلاة النافلة هل يجب عليك إكمالها أو لا يجب؟ إذا بدأت للصوم النفل هل يجب عليك إكماله أو لا يجب؟ قال مالك وأبو حنيفة يجب على الإنسان أن يكمله، وقال الشافعي وأحمد لا يجب على الإنسان أن يكمله. استدل على المؤلف برأي مالك بمثل قوله ثم أتم الصيام إلى الليل، قال فدل ذلك على وجوب إتمام الصيام، فإذا شرعت الصيام وجب عليك إكماله. والجمهور يستدلون بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. إذا تقرر هذا بالنسبة للأوامر فإن الأمر إذا كانت معه قرينة فإنها تصرفه من كونه بالوجود إلى كونه بالندب، مثال ذلك قول سبحانه وتعالى في البيع وأشهدوا إذا تبايعتم، لكن ثبت عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم باع ولم يشهد، فدل ذلك على أن الإشهاد ليس واجبا. هنا وجدت قرينة صرفت الأمر عن الوجود، ما هي هذه القرينة؟ هي فعل النبي صلى الله عليه وسلم بوجدان الأوامر النواهي. فإذا ورد نهي من الشارع فإنه حينئذ يدل على أن ذلك الفعل محرم، سواء كان هذا النهي واردا في القرآن أو في السنة. من يمثل لنا بنهي؟ أفر المؤمن عنه. ورد في الحديث حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تجسيس القبر والبناء عليه والجلوس عليه، هذا يدل على التحريم مثلا. نعم، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. أسئلة. ثم أن الرجال تقول أن بعضهم يتكلم عن التجليس ثم أن يقول القدرة على الوجود الصحيح في الظاهرية يستدلون على الأحكام بالقواعد الأصولية، ولذلك مثلا الظاهرية يرون أن الأمر للوجود ويرون حجية الكتاب ويرون كذا وكذا، خلال القواعد الأصولية يقررونها ويعملون بها، وحينئذ فهم يستندون في اجتهاداتهم إلى القواعد، إلى كثير من القواعد الأصولية. هذا من جهلها. الثاني أن كثيرا من الظاهرية ألف في علم الأصول، فأبو بكر بن داود الظاهري ألف كتابا في علم الأصول، وعندنا الآن من الكتب المشهورة كتاب الإحكام لابن حزم الظاهري، وهو كتاب مشهور متداول. حينئذ فالظاهرية مثل غيرهم في قضية الاعتماد على القواعد الأصولية، لكن قد يخالفون بقية الأصوليين في بعض القواعد الأصولية مثل حجية القياس التي مرت علينا. التفريق بين ما يكون شاهد الشهادة وبين ما يكون رواية، أن يقال يعني هذه المسألة فهي العلماء فيها كثيرا، وحتى أن القرافي يقول لي كذا وكذا سنة قابضها لثلاثين سنة وأنا أبحث عن الضابط بينهما ولم أحتدي له. والأظهر في باب الشهادة والرواية أن ما كان متعلقا بأمر ديني عام فهو رواية، وأما ما كان متعلقا بأمور خاصة يتعلق بها أشياء خاصة فإنه حينئذ يكون من باب الشهادة. مثال ذلك، مثال ذلك الفتية يتكلم المفتي فيها بحكم شرعي عام للجميع، قد استفيد منه مرة هذه الفتوى وقد تكون هذه المرة ما تأخذ شيئا من مما لدي، فهذا فتوى وليست متعلقة بقضايا أعيان فتكون من باب الرواية والخبر. والنوع الثاني ما كان متعلقا بمخصوصين وكانت ليست عامة وإنما هي في قضايا أعيان، مثال ذلك الشهادة بالحدث في ليست قضية متعلقة بالعموم يشهدون على فلان الفلاني، حينئذ كانت من بعد الشهادة لابد فيها من اثنين. بالنسبة لرؤية الهلال، رؤية الهلال في الحقيقة قضية عين لأن شهر واحد تروح، حينئذ كانت من بعد الشهادة فلا بد فيها من اثنين، إلا في دخول رمضان فإنه لما يترتب عليها من أحكام متعلقة بالصيام ونحوه غلب الشارع فيها جانب الرواية فقبل فيها قول الواحد. هذا مرجع هذه المسألة. كلمة القاضي هنا كتابة من النساخ، المراد بها نفس المؤلف أبو الحسن بن القصار، وليس المراد بها شخص آخر، لكنه في بعض المواطن قد يشير لشيخه القاضي أبي بكر الأبهري وهو من علماء المالكية، فهذا المراد بهذا اللفظ القاضي، على أن المؤلف مات قبل القاضي أبي يعلى بقرابة الخمسين سنة أو ستين سنة، فيعني كل إنسان يظن أن المراد به القاضي هذا تسرع في الحكم. نعم، حينئذ يجب عليه أن يسأل عالما ثالثا لأن هذا باب من أبواب الترجيح، ومن ثم يعمل بمن اتفقت عليه الأقوال. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يجعلنا وإياكم ممن بذل أوقاته في طاعة الله عز وجل وكانت حياته كلها طاعة لله من خلال إخلاص النية، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، كما نسأله سبحانه أن يرزقنا أمنا في بلادنا وأن يكفينا شر كل من أرادنا بنا سوءا أو أراد الإسلام والمسلمين في أي مكان، كما نسأله سبحانه أن يصلح ولاة أمور المسلمين وأن يجعلهم هداة مهتدين وأن يجعلهم أسباب خير وهداية ورحمة للناس أجمعين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.